بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله جميعا بطاعته نتابع الحديث عن الفوائد التربوية المستنبطة من حديث بني الإسلام على خمس أيضا من الفوائد التربوية التي يمكن أن نستنبطها من هذا الحديث بني الإسلام على خمس فائدة تربوية مهمة في علم التربية والتعليم الكثير من المعلمين والمربين والمدرسين إذا ما أرادوا أن يوصلوا معلومة أو أرادوا أن يقرروا معنى من المعاني لكن هذا المعنى فيه شيء من الصعوبة فيه شيء من الصعوبة يحتاج إلى فهم دقيق ويحتاج إلى إدراك عميق حتى يفهم فلا سبيل إلى ذلك إلا أن يقرب ذلك المعنى إلى ذهن ذلك السامع مستخدما أسلوبا من الأساليب المعروفة والمعلومة في أساليب التربية والتعليم والنبي عليه الصلاة والسلام هنا استخدم أسلوبا من هذه الأساليب الجميلة وهو أسلوب التشبيه التمثيلي أو ما يعرف أيضا بالاستعارة المكنية أو الاستعارة التصريحية هذا أسلوب مهم للغاية إذا أردت أن تقرب معنى من المعاني أو أن تقرر معنى من المعاني في أذهان الآخرين تأتي فتشبه المعنويات بالمحسوسات كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حين شبه الإسلام ببناء عظيم وهذا البناء له أركان يقوم على دعائم وعلى أركان هذه الأركان هي خمسة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام شبه الأمور المعنوية أو المعنويات بالمحسوسات شبه أمرا معنويا ألا وهو الإسلام بأمر محسوس مشاهد معروف ألا وهو البناء كل ذلك من أجل أن يقرب المعنى إلى أذهان الصحابة كل ذلك من أجل أن يقرر هذا المعنى في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يستخدم هذا الأسلوب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام فخذ على سبيل المثال للحصر النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يريد أن يقع عليه أما الفاجر والمنافق فيرى ذنبه كأنه ذبابة حطت على أنفه فقال بها هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب هذا المعنى إلى أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من خلال هذا التشبيه الرائع الجميل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث آخر قال ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها كل ذلك من أجل أن يقرب المعنى إلى أذهان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مستخدما أسلوبا من الأساليب النبوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدمها إذا ما أراد أن يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضا أيها الإخوة من الفوائد التربوية المستنبطة من هذا الحديث نستنبط منه قاعدة تربوية مفيدة ألا وهي قاعدة الاهتمام بالأهم فالأهم أو قاعدة البدء بالأهم فالأهم فالمهم وهذه قاعدة يحتاجها كل مرب وكل معلم وكل مدرس يحتاجها حقيقة ونحن نحتاجها في حياتنا الدينية وحياتنا الدينية في حياتك الدنيوية لا بد أن تراعي هذا الجانب، ولا بد أن تنتبه إلى هذا الأمر، أن تبدأ بالأولويات، أن تبدأ بالأهم فالمهم. وكذلك في شؤونك الدينية عليك أن تبدأ بالأهم فالأهم. أين نلاحظ ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نلاحظ ذلك من خلال الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الأركان الخمسة، رتبها حسب الأهمية، حسب الأهمية. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادتين. لماذا بدأ النبي بالشهادتين؟ حتى نعلم أن أول الأولويات وأهم المهمات وآكد المؤكدات هو توحيد رب العباد. توحيد الله عز وجل من أهم المهمات، بل هو أس الأسس كما ذكر ذلك العلماء وكما نبه على ذلك العلماء. فأنت يا طالب العلم وأنت أيها الداعية، إذا أردت يا طالب العلم أن تتعلم، عليك أن تبدأ بعلم التوحيد. وأنت أيها الداعية إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل، عليك أن تعلم الناس أولا توحيد الله عز وجل، كما نبه النبي معاذا رضي الله تعالى عنه حين أرسله إلى اليمن. قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. أرأيتم أيها الإخوة كيف راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب؟ عليك إذن أيها الداعية أن تهتم بهذا الجانب كما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما اهتم الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب. كان أول الأولويات عندهم وأول أمر يبدأون به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو دعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين. كذلك طالب العلم إذا أراد أن يتعلم، عليه أن يبدأ بالتوحيد كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الربانيون هم العلماء والفقهاء، هم الذين يبدأون بصغار العلم قبل كباره. وابن حجر علق على ذلك فقال: صغار العلم هي المسائل الواضحة، وكبار العلم هي دقيق المسائل التي تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى تركيز. فهذا الجانب مهم أيها الإخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم في هذا الحديث بدأ بالشهادتين. لماذا بدأ بالشهادتين؟ لأن الأعمال كلها لا تقبل إلا بالشهادتين، ومقتضى الشهادتين هو توحيد الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإخلاص والمتابعة. فهذان الشرطان هما شرطان في قبول الأعمال كلها. لا بد لك حين تعبد ربك أن تعتمد على هذا الركن الركين وعلى هذا الأس المتين. عليك أن تعتمد على هذه القاعدة المتينة، هي قاعدة توحيد الله عز وجل. مهما عبدت الله عز وجل بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وبر وقول للمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من الطاعات والعبادات، إن لم تكن تلك الطاعات مرتكزة على توحيد الله عز وجل والإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الطاعات وفي تلك العبادات، لن تتقبل منك تلك الطاعات وتلك العبادات. لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بالشهادتين، لأنهما الركن الركين والأساس المتين التي ترجع إليهما الأعمال والطاعات كلها. ثم ثنى النبي بالصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي عمود الإسلام، ولأن الصلاة هي التي يميز بها بين المسلم والكافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة هي أهم العبادات بعد الشهادتين، أهم الطاعات بعد الشهادتين، فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر أيها الإخوة. ثم ثلث النبي بالزكاة، لماذا؟ لأنه في الغالب الزكاة تأتي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ على سبيل المثال قول الله عز وجل، قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أحاديثه كان يقرن بين الصلاة والزكاة كما هو حديث الباب، قال صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالزكاة مهمة للغاية وهي عبادة مالية محضة، عبادة مالية محضة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، والصوم عبادة بدنية كالصلاة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، والحج عبادة بدنية مالية. ولاحظ أخي، لاحظ أخي المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رتب بين هذه الأشياء، بين هذه الأشياء رتبها على هذا المنوال. فالصلاة على سبيل المثال تتكرر في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، ثم تأتي الزكاة، الزكاة في السنة 1 إذا حال الحول على مالك واجتمعت فيه الشروط الموجبة للزكاة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، طبعا في أكثر الروايات النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الصوم على الحج. أما هذا الحديث الذي يوجد بين أيدينا طبعا من رواية عبد الله بن عمر، فنلاحظ أنه قدم الحج على الصيام، وسوف نعلق على هذه القضية بعد هذه الفائدة بإذن الله عز وجل. إذن يأتي الصيام، والصيام هو شهر في السنة، ثم يأتي الحج، والحج عبادة نتعبد الله عز وجل بها في العمر مرة، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. من هنا نلاحظ أهمية الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأركان. نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نرتب الأمور، وكيف نبدأ بالأهم فالأهم فالمهم، كيف نرتب أمور حياتنا الدينية والدنيوية، كيف نبدأ بالأمور المهمة وبالأمور التي هي تعتبر في غاية الأهمية، لا نبدأ بالأمور الاستثنائية، ولا نبدأ بالكماليات، ولا نبدأ بالفروع وننسى الأصول. لا يا أخي لا، المسلم الحق هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع إرشاداته وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. ثم إننا أيها الإخوة نلاحظ في هذا الحديث وفي هذا في هذا الأثر، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذكر الصيام أو ذكر الحج على الصيام، ذكر الحج على الصيام. ولعلنا نذكر ذلك في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.